بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان يثبط الإنسان عن طاعة الله عز وجل، وطلب العلم من أفضل العبادة واجل للطاعة، فلا شك أن الشيطان سيقبل بالمرصاد، لهذا لا بد من الجهاد. يجاهد الإنسان نفسه، جهاد على طلب العلم، جهاد في الامتثال، ثم جهاد في العمل. العبادة لا بد من الأمرين، الاجتهاد في الامتثال، امتثال المأمور، والامتثال يتنوع على نوعين: اجتهاد في العلم في التعلم، ثم اجتهاد في العمل. والشيطان لا شك أنه يقف بالمرصاد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكن ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، وألا يترك الشيطان عليه سبيلا بأن يكون هناك أوقات عنده فراغ، أو يصحب بعض الأصحاب الأقارب الغيرهم الذين ليس عندهم عناية بالعلم، يضيعون الأوقات، يصحب الأصحاب الفضلاء الطيبين الذين عندهم عناية ويتنافس معهم. لا شك أنه لا بد من جهاد النفس، لا بد من الجهاد والحرص، وعدم ترك فرصة للفراغ الذي يضيع الإنسان الوقت ويكون فيه مدخل للشيطان ولقرناء السوء.